مطلوب للرجال مال ان يجيته يسد حاجاته ويغنيه عن الناس. المال مثل الماء بفعله لقيته، يحيا بها الظميان مقطوع الانفاس، يرفع مقام الشخص ويزيد صيته، يمشي ويتكلم وهو رافع الراس، ولا الفقير تقول صقرا شويته. في ذا الزمان الصقر يشوى بمقباس، بعض النشامين خيلان خيته. الله عطاه المال والخلق واحساس، والاجودي يكرمك اذا جيت بيته، تلقاه مثل القصر ثابت على الساس، والبعض يعطيك العذر ما هقيته، عذره يقطع مثل تقطيع الامواس، يشينها من البعض وقفه مميته، يضرب عليك الفكر بخماس وسداس، والبعض منهم يبتسم لا لفيته، يجلس يفسر لك وصول ابن عباس. يا الشيخ انا التفسير قبل قريته، وعرفت افسر قيمه اللول والماس.